سورة الأنعام وصحبة يصرف فتح ضم وراءه بكسر وذكر لم تكن شعا وانجلا وفتنتهم بالرفع عن دين كامل وبا ربنا بالنصب شرف وصلا نكذب نصب الرفع فاز عالمه وفي ونكن صبه في كسبه علا ولا الدار حذف اللام الأخرى بن عمير والآخرة المرفوع بالخفض وكلا وعم عولا لا يعقلون وتحتها خطابا وقل في يوسف عما نيطلا وياسين من أصل ولا يكذبون كل خفيف أتى رحبا وطاب تأولا أريت في الاستفهام لا عين راجع وعن نافع سهل وكم مبدل جلا إذا فتحت شدد لشام وهاهنا فتحنا وفي الأعراف واقتربت كلا وبالغدوة الشامي بالضم هاهنا وعن آلف واو وفي الكهف والصلاة وإن بفتح عما نصرا وبعد كم نما تستبين صحبة ذكروا ولا سبيل برفع خذ ويقضي بضم سا كن مع ضم الكسر شدد وأهملا نعم دون إلباس وذكر مضجعا توفته واستهوته حمزة منسلا معا خفية في ضمه كسر شعبة وأنجيت للكوفي أنجى تحولا قل الله ينجيكم يثقل معهم هشام وشام ينسينك ثقلا وحرفي رأى كلا أمي المزنى صحبة وفي همزه حسن وفي الراء يجتلى بخلف وخلف فيهما مع مضمار مصيب وعن عثمان في الكل قللا وقبل السكون الراء ملف صفا يد بخلف وخلف الهمز خلف يقصلا وقف فيه كالأولى ونحو رأت رأوا رأيت بفتح الكل وقفا وموصلا وخفف نونا قبل في الله من له بخلف أتى والحذف لم يك أولا وفي درجة النون مع يوسف ثوى ووليس على الحرفان حرك مثقلا وسكن شفاء واقتده حذف هائه شفاء وبالتحريك بالكسر كفلا ومد بخلف ما جاوى الكل واقف بإسكانه يذكو عبيرا ومندلا وتبدونها تخفون مع تجعلونه على غيبه حقا وينذر صندلا وبينكم ارفع في صفا نفر وجا عيل قصر وفتح الكسر والرفع ثملا وعنهم بنصب الليل واكسر بمستقر رون القاف حقا خرقوا ثقلهم جلا وضمني مع ياسين في ثمر شفا ودارست حق مده ولقد حلا وحرك وسكن كافيا واكسرنها حما صوبه بالخلف در وأوبلا وخاطب فيها يؤمنون كما فشا وصحبة كفء في الشريعة والصلاة وكسر وفتح ضم في قبلا حما ظهيرا وللكوفي في الكهف وصلا وقل كلمة دون ما ألف ثوى وفي يونس والطول حامه ظللا وشدد حفص منزل وابن عمير وحرم فتح الضم والكسر إذ علا وفصل إثنى يضلون ضم مع يضل الذي في يونس ثابتا ولا رسالة فرد وافتحوا دون علة وضيقا مع الفرقان حرك مثقلا بكسر سوى المكي وراح رجا هنا على كسرها الف صفا وتوسلا ويصعد خف ساكن دم ومده صحيح وخف العين داوم صندلا ونحشر مع ثان بيونس وهو في سبأ معنى قل لي في لربع عملا وخاطب شم يعملون ومن تكون فيها وتحت النمل ذكره شلشلا مكانة مد النون في الكل شعبة بزعمهم الحرفان بالضم رتلا وزين في ضم وكسر ورفع قد لأولادهم بالنصب شاميهم تلا ويحفظ عنه الرفع في شركاؤهم وفي مصحف الشامين بالياء مثلا ومفعوله بين المضافين فاصل ولم يلف غير الظرف في الشعر فيصلا كلله در اليوم من لمها فلا تلم مولي من نحوي إلا مجهلا ومع رسمه زج القلوصاء بمزا دات الأخفاش النحوي أنشد مجملا وإن يكون المثكف صديق وميتة دنا كافيا وافتح صادك ذي حلا نما وسكون المعز حصن وأناث يكون كما في دينهم ميتة كلا وتذكرون الكل خف على شذا وأن نكسر شرعا وبالخف كملا ويأتيهم شاف مع النحل فرقوا مع الروم مده خفيفا وعدلا وكسر وفتح خف في قيما ذكا وياءتها وجه مماتي مقبلا ورب صراطي ثم إني ثلاثة ومحياي والإسكان صح تحملا.